من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. العقبات الموهومة هي أعظم بكثير لمحل الاشتباه من العقبات الحقيقية، وقول هي أعظم بكثير لمحل الاشتباه. فمن العقبات الموهومة النعيم الأخروي والجزاء. يظن بعض الناس أن من عمل ليدخل الجنة فإنه لم يخلص في عمله، وهذا متواتر معروف عند علماء السلوك من الصوفية، أنك إذا قصدت بعملك أن تدخل الجنة يبقى هذا قادح عندهم في الإخلاص. حتى يعني ينسب إلى ربيعة العدوية المقالة الشهيرة، قالت: مثل العابد للجنة أو النار كمثل أجير السوء، يعني لا يعمل لله إنما يعمل للجنة أو يعمل للنار. وينسب إليها أنها كانت تقول: إن كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت عبدتك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت عبدتك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك. وأنشدت شعرا تقول هذا المعنى: كلهم يعبدون من خوف نار ويظنون النجاة حظا جزيلا، أو بأن يدخلوا الجنان فيحظوا بنعيم ويشربوا سلسبيلا، ليس لي في الجنان والنار حظ، أنا لا أبتغي بحبي بديلا. ويوم هذا المعنى يدخل ويلتبس على بعض طلاب الإخلاص، كيف يكون طلب النار طلب الجنة والاستعادة من النار من عبادة أجراء السوء؟ وها هم الأنبياء يدعون ربهم تبارك وتعالى أن يدخلهم في جنته، وسيدهم صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس طلبا للجنة واستعادة من النار. في سنن أبي داود أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما إني في صلاتي أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. كلمه كلام كثير وبتسأل الله أشياء كثيرة، فأنا لا أحسن هذه الدندنة، أنا لا أقول غير شيء واحد: اللهم ارزقني الجنة وأعوذ بك من النار. إنما دندنتك كلام الكثير الذي تقوله أنت ومعاذ أنا لا أحسنه، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، ما نسأل الله إلا الجنة وما نعوذ به إلا من النار، مهما تنوعت العبارات وطالت وقصرت، لكن حول هذا المعنى ندندن. فهم يظنون أن هذا قادحا في الإخلاص، وقد فهموا الجنة غلطا. إنهم يظنون الجنة رمانا وفاكهة ومتع، ونسوا أعظم ما فيها وهو رؤية الله تبارك وتعالى. هي بتقول أنا لا أبتغي بحبي بديلا، فهي لن ترى الله عز وجل إلا إذا دخلت الجنة. وأعلى ما في نعيم الجنة أن يرى الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا: يا ربنا وكيف لا نرضى، وقد جنتنا السعير وثقلت موازيننا. قال: فيكشف لهم الحجاب، فيرون الله عز وجل، فما أعطوا شيئا خيرا لهم من رؤية الله تبارك وتعالى. ولما تلا الإمام الشافعي رحمه الله قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لو لم يكن من عقوبة إلا الحجاب لكان كافيا، لكان كافيا أنهم يحجبوا عن الله عز وجل. ثم قال رحمه الله فلما حجب أقوام بالمعصية عرفنا أن أقواما يرونه بالطاعة. تدل بالآية على رؤية الله تبارك وتعالى كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والمعتزلة الذين ينكرون هذه النعمة العظيمة. فهذا النعيم الأخروي طلبه يظنونه معارضا للإخلاص، وغفلوا وهم علماء السلوك عن طبيعة الإنسان. إن الإنسان لا يعمل إلا إذا أجر، أجري لو نصبت له أجرا عمل، لو قلت له اعمل ولا أجر لك فترت همته. لذلك نصب الله الجنة والنار في باب الترغيب والترهيب. وأنتم تنظرون إلى الدول التي تتعامل بالقطاع العام فاشلة. ليه؟ لأن الموظف بيأخذ راتبه، عمل أو لم يعمل بيأخذ راتبه في النهاية، إنما القطاع الخاص قطاع ناجح لأن ربط الإنتاج بالأجر. يقول لك مثلا القطعة بدرهم، طيب أنت عملت قطعة خمس دقائق ستقول لنفسك طب لما أقعد فارغا، طب أنا أشتغل، فكل قطعة بدرهم. لكن أنا سأقول لك عملت قطعة عملت ألف ربع عشر دراهم في الشهر، يبقى المنة تضعف. وهذا شيء لا يمتلي عليه اثنان. فكيف نزيل مسائل الترغيب ومسائل الترغيب وبعدين يقول له اطلب وجه الله؟ إن الله عز وجل خلق الإنسان كذلك، يضادون فطرة الله وخلقه. والرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل في غزوة أحد قال إني قال وكان يأكل التمرات، قال يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال لك الجنة. فالرجل يأكل التمرات وبعدين تذكر بقى الجنة ونعيم الجنة وهذا الكدر والنكد اللي كان بيعيش فيه مهما كان ملكا مطاعا متوجا، نكد كلها نكد. إنما الجنة دار النقاء الخالص. يعني شوف بقى لما يكون سقفها عرش الرحمن وبعدين حصباؤها اللؤلؤ وطينتها المسك وما من شجرة إلا ساقها من ذهب، وبعدين النساء لا تقل لي جمال لا تصف. ده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو أن امرأة لو أن ما يقل ظفر لو خرج ظفر امرأة من الحور العين عملته للدنيا كده لا أضاءت ما بين المشرق والمغرب. هذا الظفر فقط يضيء ما بين المشرق والمغرب. وإن الرجل لا يرى مخ ساقها من وراء الحلل، 70 حلة تلبس 70 حلة ساقها مثل الزجاجة، ترى مخ ساقها من الداخل من الحسن والجمال. وبعدين نساء أهل الجنة الله عز وجل ذكر لهم صفتين، قال حور مقصورات في الخيام. مقصورة يعني النهاردة المرأة المنتقبة مثلا متشبهة بنساء أهل الجنة. ليه؟ لأنها لما غطت نفسها قصرت حسنها على زوجها فلا يراها إلا زوجها. حور مقصورات في الخيام لا يخرجن من الخيام. طيب إذا خرجنا وعندهم قاصرات الطرف أتراب تقصر طرفها على زوجها لا تمد عينها إلا إلى زوجها فقط، يبقى المرأة المتعففة بتتشبه بنساء أهل الجنة. وأنتم تعلمون أن التشبه بالمغضوب عليهم ممنوع. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال صنفان من النساء لم أرهما، من الصنفين نساء كاسيات عارية. طب كاسية عارية ازاي؟ لبسة هدوم شفاف فهي كاسية لكن عارية في الحقيقة، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لما تحب تصفر شعرها تقوم تصفقه ايه فوق رأسها وعلى ناحية. فالعلماء قالوا ان تصفيف الشعر بهذه الصورة وإن لم يكن ممنوعا لذاته، لكن لأنه فيه تشبه بالمغضوبات عليهن، تشبه بالمغضوبات عليهن، فيبقى المرأة المسلمة لا تفعل مثل هذا. فالتشبه بالمغضوب عليهم أو بالكافرين ممنوع على أي وجه، والتشبه بأهل الصلاح مطلوب. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. أشوف نساء أهل الجنة متعة كلها، الجنة متعة كلها. وروى الإمام البزار رحمه الله حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديه مشوية. الحديث ده بعض العلماء تكلم فيه، لكن أنا خطر عليه قصة لطيفة جدا رواها أبو علي الأبار في معجم أصحاب الصفدي. بيقول: بينما نحن نسمع هذا الحديث من شيخ من الشيوخ، ورجل كان أتى بابنه، كان سنه حوالي 4 سنوات أو 5، قال: ما أشك أنه دون السادسة. قال سنه حوالي 5 سنوات، فهو قاعد مع والده في الجلسة، وبعدين الشيخ عمال يقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان، ووصل بقى للبزار وخد سنة للبزار وطلع، وبعدين ذكر الحديث: إن من أهل الجنة من يشتهي الطير فيخر بين يديه مشوي. أما الولد الصغير أم قال إيه؟ على قرصة، يعني يلقط الإيه؟ الديك الرومي ده على قرصة. قال: فضحكنا جميعا وتعجبنا من فطنة الولد، إذ أنه علم مع صغر سنه أن الإدامة يحتاج إلى خبز. يعني الولد إيه؟ ولد إيه؟ ولد مفجوع في زمان، يعني يعلم ان اللحم لا يؤكل الا بخبز. فهو عايز ايه؟ ولد ذكي بقى، عايز يلقط الديك وهو نازل من السماء على قرصه كده ياكلها. فهو متع اهل الجنه كلها. ما يحوجك ربك الى السؤال؟ ما تقولش انا عايز اكل رمان، عايز اكل تفاح، لا، ما يحوجك. بمجرد ما تشتهي تراه امامك. ما هو السؤال علامه الذل، السؤال علامه الذل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه بعض الصحابة قالوا: أوصنا. قال: لا تسألوا الناس شيئا. فكان صوت أحدهم يقع منه، يسقط من يده وهو راكب الفرس، لا يقول: يا فلان ناولني، ينزل هو يجيبه. لا تسألوا الناس شيئا، لأن السؤال ذل، سؤالك ذل، يدل على حاجة. وانت تسأل كده وانت غير محتاج؟ لا، محتاج. واحد تايه عن العنوان يسأل أين العنوان، واحد يريد مثلا شيء يحتاج يسأل عليه. يبقى حتى لا يحوجك في دار الخلود والنعيم المقيم، ويبقى انتهى الذل بالدنيا والذل لله تبارك وتعالى، وانتهت الحاجة الى الخلق، يبقى من تمام المتعة انك انت ما تشتهيه تجده امامك. يبقى الواحد كده يضحي بالجنة لشهوة ساعة، انه مغبون، مغبون من ترك الجنة وما فيها لشهوة ساعة. طب انا عايز اوريك كيف الدنيا. الناس بيقولوا: احنا بتشتغل ليه فلان؟ يقول لك: باكل عيش. يعني كل شغله لاجل ان ياكل خبزه. طيب، رغيف الخبز ده اللي انت ممكن مثلا امام ايه طبق كده فول ولا بتاع وتاكل لك مثلا 10 رغيف، تعرف الرغيف ده حتى تاكله كيف يكون؟ تحرث الارض، تحط البذر، تروي بقى، تشيل بقى كل ليلة أعشاب الضارة بالزرع، تفضل تتعاهده يكبر، تحصده، تجمعه وتحمله، تديه الأجران، تدرسه، تفصل التبن عن الايه؟ عن التبن بتاع الغلة مثلا ولا البر، وبعدين تاخده بعد كده تغسله، وبعدين تطحنه تخليه دقيق، وبعدين ترجعه تاني عشان ايه؟ تعجنه، وبعدين تكبجه، وبعدين تاكله. أهو ده رغيف خبز. رغيف خبز مر بكل هذه المراحل، مصداقا لقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. دنيا ايه اللي انت يعني تقبل فيها الحرام وهي ساعة؟ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما الأعرابي ده أو الصحابي ده بيقول له: ايه مالي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: لا تلجم. هو بيأكل بقى التمرات وبتاع، وبعدين قال: إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات، لسه هستنى في الدنيا دقيقتين 5 دقائق لا يدخلني من الجنة وهذا النعيم المقيم اللي احنا قرأنا عنه في القرآن والسنة إلا إن روح تطلع. قال: إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات. ورمى بالتمرات ودخل في الغمرات فقتل حتى قتل. فتصوروا أيها الكرام إن الحوار كالآتي: جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لي عند ربي إن قتلت في سبيل الله ولا حاجة. يقول بقى ما شوف ظل الشجرة وكمل الجراب بقى، يأكل بقى التمر على راحته، هو مستعجل على إيه؟ الروح هتطلع بعدين هيروح فين؟ ما هو لا جزاء. يوم ده يعمل إيه؟ يوم يضعف المنة، يضعف المنة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لما من حديث ابن عباس لما لقيه جماعة ما كانوا يعرفونه أول مرة يرونه، فقعدوا يسألوه، فمن ضمن الإيه اللي سألوا امرأة كان معها صبي صغير، حملت صبي صغير كده ورفعته وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فهي المرأة ما سألت عن الأجر، هي تسأل ده ينفع له حج؟ كان قال لها نعم وانتهى الجواب على كده. لكن لماذا زاد لها الأجر؟ لأن الإنسان أجري، أجري يبحث عن الأجر، اللي كان يبحث عن الأجر. أول من ترى أن الغلام إذا كان له لك أجر عليه وبإمكانك أن تأخذه إلى الحج فيتحصرف في الأجر ليه؟ فهذا نوع من الإغراء للناس، أن كل واحد يأخذ ولده إلى الحج. وأنا أعرف رجلا طبيبا كان عنده عيادتين وعنده عمارات وعنده أراضي، وتزوج بابنة خاله وكان يحبها حبا شديدا، والمرأة لا تنجب. فالمهم عمليات جاب الأرض عمليات، وطبعا هو كل ما بيعمل عمليات عمال ايه يكتب ويفتتح مشاريع وكده. آخر مرة ذهب فيها للنمسا الطبيب قال له: والله يا فلان يعني ريح نفسك خلاص لا أمل. هو صرف عليك أموال طائلة ألوه، لكنه لأنه يحبها يريد منها الولد، يريد منها الولد. كثير من اللي بيحددوا نسلهم الدافع إلى الحب إن هو عايش مع المرأة على كف عقيد، فيقول لك يعني هذا اللي بنستكثر يعني من الهم ليه؟ كفاية ولدين ضايعين، احنا نجيب ثلاثة أربعة يضيعوا كمان في عرض الطريق. إنما الرجل إذا أحب امرأته وتلف بها تمنى منها الولد، تمنى منها الولد، وبقدر حبه لامرأته يكون حبه لأولاده. وهذا شيء خفي لا يظهره الرجل، لا يظهره الرجل. إذا كان يكره المرأة يكره الولاد، لا يحبهم ذاك الحب. إذا كان يحب المرأة يتمنى منها الولد، فالرجل يحب ابنة خاله ويتمنى منها الولد، فلذلك لم يتزوج مرة أخرى، إنما إيه واصل العلاج. المهم بعد ما الطبيب قال: يا فلان والله لا فائدة، ويعني إيه خلاص يعني الطب آخر كلمة عنده لا فائدة، دي لا تحتاج إلى معجزة من الصناعة. الرجل رجع من النمسا بدأ يبيع في الملك بتاعه، يبيع ويصرف بقى. فقالوا: هو فلان مالك؟ عشان في ليه بتبيع العمارات والأقيان والعقارات؟ قال: ولمن أدعوها؟ إذا الحافز له كان على إن هو يشتري عقارات ويبني عمارات وبتاع، إنه كان يؤمن الولد، كان يؤمن الولد. لكن مثلا لو هو كان العيد مثلا فيه كما يقال وقالوا له: لا فائدة يا فلان وريح نفسك والعملية كنت مخلوق كده، فأحمد الله عز وجل بقى على الكرب الذي أصابك، ما كان يفطر ضرر يحول. لمين يحول؟ لو يأس من البداية. لكن الذي أطال نفسه في الجمع والادخار والكلام ده الأمل الذي كان يجري خلفه. وهي طبيعة الإنسان كده أنه هو لا يعمل إلا بأجل. فإذا قلت للرجل: ابتغ وجه الله بالعمل وانت بحكاية الجنة والنار، لا يكاد يصل إلى الله. ولذلك الله جعل الجنة والنار على ناس، لكن انت اذا اردت الجنة واردت وجه الله يبقى خلاص لابد ان تمر من طريق الجنة. فمن اكبر العقبات الموهومة غير الحقيقية التي يضعها بعض الناس في سبيل السالكين الى الله عز وجل انك اذا قصصت النعيم الاخروية بعملك يبقى انت كده قدحت في اطلاق. لا تكون مخلصا الا اذا اردت وجه الله خالصا. من العقبات ان واحد يقول ان التنعم بالمباحات عقبة في طريق الإخلاص. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن طلب المباحات المشروعة لا يعرقل العبد، بالعكس ده لو العبد نظر إلى ما أباحه الله له وجد أن هذا يسهل عليه طريق الوصول. يعني كل شيء حرمه الله عز وجل جعل في مقابله عوضا حلالا، كل شيء حتى لا يعني تحتاج الى الحرام. ما هو لابد من بديل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال وفي بضع احدكم صدقة. قال يا رسول الله ايأتي الرجل منا شهوته وله صدقة؟ طب ده شيء بيستمتع به يبقى كفاية المتعة لكن ياخد اجر فوق المتعة. قال ارأيتم ان وضعها في حرام كان عليه اجر؟ قال كذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر. فهو لما حرم عليه الزنا اباح له الزواج وملك اليمين والتسري. ده كل ده عوض مباح. فهذا المباح الاصل فيه انه ابيح لك لتصل الى الله بسرعة وبامان كده بلا عقد. وحنظلة رضي الله عنه ظن هذا الامر كما رواه مسلم في صحيحه ان حنظلة قال لابي بكر الصديق رضي الله عنه في الطريق قال نافق حنظلة ايه الاخبار ايه الحكاية؟ قال له والله نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. تكلم عن الجنة كأنك تشوف والنار كأنك تراها. فإذا تركناه ورجعنا إلى ديارنا وعاصفنا الأولاد والصبيان والضيعات والنساء نسينا كثيرا مما نقول. فيوم يكون الناس بالنفاق بأنا لسه من خمس دقائق كنت أبكي وقلبي منفصل وبعدين اجي اشيل الولد كده اقعد انقصه كده وارقصه وبعدين ادخل على المرأة اهزر معاها ومش عارف ايه انا يعني ايه ده ايه النفاق ده؟ هو المفروض زعلان افضل كده زعلان على طول عشان ايه ده دليل على الاطلاق لكن مش ازعل وبعد خمس دقايق اضحك. فظن ان هذا من النفاق فقال نافق حنظل ايه اللي احكي؟ قال له الكلام ده. قال له والله واني جل اجد ذاك انا كمان نفس الموضوع برضو اسمع كده اتفطر قلبي واسمع عن الجنة اشتاق قلبي وبعدين اول خمس دقائق اروح للنساء اذا انسى الموضوع كله. طيب فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم اول ما حنظلة نافق حنظلة شيء الراية نافق حنظلة اول ما وصل رفع الراية نافق حنظلة ايه لا حكاية؟ قال يا رسول الله نكون عندك فتذكرون الجنة والنار كأن رأي عين فاذا تركناك ورجعنا الى النساء والاولاد وعاقتنا الضيعات فنسينا كثيرا مما تقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكونون أي لو تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرق. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة الناس فهم الساعة وساعة غلط. فأنا إلين ساعة لقلبك وساعة لربك. طب فين ساعة قلبك 24 ساعة؟ طب فين ساعة ربك ان الله غفور رحيم؟ ازاي كمان؟ يعني يفضل يضحك 24 ساعة وعشان يسلوا الناس عملوا بقى برامج الخواجة فيك وابو لمعة وخزلك وواحد حياته كلها قائمة على الفشل. تصور حياته كلها قائمة على الفشل والناس يضحكوا بتاع طول النهار يضحك. اين ساعة الله؟ ما غير موجود. النبي عليه الصلاة والسلام أشار قال إنك يعني لا تستطيع أن تصل إلى الله إلا إذا أخذت المباح. هي دي كلمة ساعة وساعة يعني ساعة لنفسك تتمتع فيها بالمباحات التي أباحها الله لك. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال كل له باطل إنه لعادة الرجل امرأته وفرسه وولده كل له باطل. جمع ساعتين يقول لك مثلا ايه رأيك في حتة الأثاري اللي الألعاب اللي على الكمبيوتر ويجيب لك الولد ايه رصاصة وبرتقانة نازلة ومداخل البتاع وبعدين ايه يفضل يلف ساعة عشان يصطاد البرتقان كله. انت بتعلم ولدك هذا الكلام تضيع عمره وبعدين يا ويله اذا فات الوقت المحدد ولسه في برتقانة ما نزلتش يرجع له البرتقان كله تاني علشان يفضل يضرب بقى ايه طول النهار. اذا قاس بقى ثلاث اربع دورات ومعرفش يجيب البرتقان كله يبقى يبكي على نفسه يبقى احول بقى احول ما بيعرفش ايه يصيب الهدف ويشغلوا الاولاد بالمسائل دي ويضيعوا اعمار الاولاد بهذه الاشياء. ده هو كل له باطل الا الثلاثه دول. ان الرجل يلاعب امراته ليه؟ عشان خاطر المراه شريكه الرجل ما يدخلش بقى جد ما يقدرش يدخل جد. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابو الجد كله بيقول ينبغي على الرجل ان يكون كالطفل في اهله فإذا التمسوا ما عنده وجدوه رجلا. ما يفضلش عين على طول. ينبغي على ايه؟ على الرجل ان يكون كالطفل في اهله. يعني يضحك ويلعب وبتاع. ما يكونش يعني ما اخر من الكلمة اللي عرضت عليه في الشهر الماضي واحد مختص مع امرأته. وهو بقى لسه ملتزم جديد والملتزم الجديد عنده ايه شوق كده لكل شيء. نفسه يعمل كل حاجة. اول ما يقرأ حديث يبقى عايز يعمل حديث ده. عنده حرارة. لكن الحرارة دي بتضيع عليه الحكمة في التعامل مع الخلق ومع المفروض من شدة الحماس. المهم حصلت التفاهم مع امرأته. فانا جاي يعني بعد ما ضرب بوز لبعض من ساعتين المرأة يعني ايه قالت بقى ان اروح اصالحه. فرايحة كده ايه وتطبطب عليه كده قال لها عندك دليل؟ ايه دليل دي؟ عندك دليل يعني تطبطب عليه؟ هي عايزة دليل يا ابني. انت عايز ايه يعني ايه وحل لكم ايه استطاب ولا استطابة ولا اشوف بقى ان كله يقول له عندك دليل يوم يسد نفسها ويكسر نفسها يعني كتلوية هي تعمل المسلسل بعد ايه بعد العملية دي قفل عليها البقى يعني كتلوية بقى بعد التبطير تقول له كذا وكذا ومش عارفين وكعيون تنبيلية والكلام اللي بيقال في نفس هذه الموضوع لا قفل عليها وضيع عليها بقيت الموضوع اشوف شوف لا انت مثلا رجل تعبان على اهلك أخي إحسانك لأهلك بالمعروف كلمة طيبة جميلة كلمة الحسنة يعني أنت جاءت تصرف عليها وتنفق عليها وتكسوها وتكسو أولادها كثير من الناس يضيع هذا المعروف كله بالكلمة السيئة لا يرضى دائما يكسر لا يكاد يرضى يعني مثلا في شهر رمضان والناس بتوسع على نفسها شهر رمضان طالع بقى تسلم ومعاه 10-15 كيس برتقال وفاكهة وأكل ومش عارف إيه بتاع وكسوة استخل ذات عرقان طبعا ونحط كفاس على الله يثمر فيكم قوله على الله يثمر فيكم ده انت مثلا صرفت 1000 درهم طب انت ضيعت 1000 درهم راح خلاص او لما تقول له اطفحه مثلا راح 1000 درهم لكن انا مش عايزك تدخل باي فاكهه ولا باي توت ادخل ايد ورا وايد قدام واول ما تدخل السلام عليكم انا والله يعني مقصر في حقكم ونفسي اعمل لكم واجيب لكم لبن العصفور ومش عارف ايه ويتكلم الكلام ده الله يتولى جزاءكم انا لا استطيع ان اجزيكم اسال الله ان يغفر لكم اسال الله ان يحسن خاتمتكم واخدلك اول ما تقول كده تقول له كفايه دخلتك علينا ده انت بالدنيا ده سلامتك عندنا بالدنيا فلوس ايه اللي انت بتتكلم عليه وشوف يحيي الرجل المعروف وبعدين يخلي الدفء في البيت بالكلام الجميل الطيب كلام الجميل الطيب قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فلما تقعد بقى تتكلم وتتساهر وتتسامر مع امرأتك هو ده من اللهو الباطل هذا من اللهو الباطل هذا من هذا من اللهو المباح عفوا اللهو كله باطل إلا فهذا من اللهو المباح يبقى أنت شوف بتلهو وفي نفس الوقت مباح لك ذلك ليه عشان تستمر عجلة الحياة كذلك ملاعبة الولد ملاعبة الفرس فرص اللي انت بتاخده مثلا تجاه البيت في سبيل الله عز وجل فيبقى كل لهو باطل الا هذه الانواع الثلاثه ليه؟ لانها تعينك على الجد والسير الى الله عز وجل فالحياه لا تكون هكذا جافه وفي الصحيحين من حديث انس لما جاء ثلاثه للادوات النبي صلى الله عليه وسلم بيسالوا عن العباده فلما يعني وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بيلاعب النساء ويضحك مع النساء وكان له مع زوجاته يعني مواقف جميلة بالذات مع عائشة رضي الله عنها كان له مواقف كثيرة جدا مع عائشة كان يتلطف معها هم راحوا لعائشة وعائشة هي اللي بلغت النبي صلى الله عليه وسلم قول هؤلاء الثلاث دخلوا ايه الاخبار كيف النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل ابدا قالت يكون كأحدكم في مهنة اهله فاذا اقيم للصلاة قام للصلاة يخطف نعله ويخيط ثوبه ويرقع ثوبه يقول تماما وبعدين برضو تذكر شيئا من اللهو اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان جاله معها به وكان يباسطها كان يباسطها وهو والله اني لا اعرف غضبك من رضاك قالت كيف يا رسول الله قال اذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب ابراهيم واذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد قالت والله يا رسول الله ما اهجر الا اسمك وفي حاجة كمان انا اكاد اقطع ان هذا الشيء اللي ساذكره لا يفعله منا احد في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: بينما نحن في غزوة إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجال تقدموا عايزين مع عائشة لوحده، فقال لها: تعالي أسابقك. يجرؤ بالبعض كده السبق. قالت: فسابقته. قال: فتركني ومرت مدة طويلة، سنة سنتين شهر شهرين. قالت: حتى إذا حملت اللحم، يعني ذات الدجينة، ونحن في غزوة ما، قال لهم تقدموا، فتقدموا. هي ليس بقى الموضوع قال لا تعالي أسابقك. قالت: فسابقني. فجعل يضحك وكل هذه بتلك كده واحد هذه بتلك، وهي نسيت الموضوع. طب بقى مين اللي بيعمل كده؟ يقول لك: انا اجر الدنا عشان تركب جنون وتجلد رجليها وخلاص، وده خلاص بقى عرفت اكلمها بعد كده. لا، لازم تتسيد ومال شنباته ده كده في وش ليه؟ يقعد يغرق في شنباته وبتاع عشان يثبت وجوده. وبعدين واحد يقول لك: والله يا اخي انا نفسي اعملها، بس انت عارف البيوت الشقه كلها 40 متر ولا 50 متر، اول ما الواحد يبتدي يسخن يدخل في الحيط على طول، فيعني مفيش يعني براح الواحد يجري وياخد راحته ومش عارف ايه. يا اخي العب ريست ولا اعمل اي حاجه، ده الشيء الثابته دي ان انت ولا تحتاج فيها الى مسافات. اظهر للمراه حسن الخلق واظهر لها الود، اظهر لها الود. والمراه دائما تقعد كل شويه كده ايه، تقوم تحسس على قلبك تشوف هي لسه مستقره في قلبك ولا لا. لازم تعرف ان المراه كل شويه برضه تريد انها تسمع الكلمه الطيبه. ليه؟ لان الانسان اول ما بيتزوج يكون فيه شوق الى المراه، بعد ذلك يظهر الشوق ويبقى الحب. يعني الرجل لا يشتاق للمرأة، يشتغل طول النهار وخلاص خلاص، يعني ما عاد يشتاق إليها. ففي الأول كان دايما إيه، يتكلم كلام جميل وكلام حلو، فالمرأة بتعتقد إن الرجل لا يتكلم لأنه ملل، فتقول هي كل شوية برضه تريد أن تستمع لهذا الكلام الجميل وتريد أن تعلم أن لها حظوة عند زوجها. فتقوم أنت إيه، من باب الله المباح، وإن أنت تسلك هذا الباب عشان تصل إلى ربك بسلام. لان انت لو ما عملتش كده هتضيع في الدنيا والاخره. تعرف ليه؟ في الدنيا مورياك النجوم في عز الضر ولا تشكر، وانت راجل بتنفق، يعني المراه لا تشكر ونقلت هذا الى الاولاد كمان، انت تيسر عليك نفسك. يعني انا لو انا اطعم حيوانا اول ما يشوفنا يجي ديله، انا بقى ايه اللي عملته في دنياتي؟ الواحد يقول لنفسه كده، اللي اللي عملته في جهد بقى يكفل ويعض ويجيدي ليه كده، ويبتدي تصعب عليه نفسه ويصاب باكتئاب. بسبب ايه؟ بسبب النكد. يعني الرجل اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره زوجة ناشد بيحسب كل واحد ماشي في الشارع، كل رجل ماشي في الشارع يحسده، يظن ان هو سعيد. شوف واحد قاد العقاف وجده وكنتم بشفتيه، قال له: يا فلان تصبح؟ قال له: احسبك انا وحسب الله وصبح. انا بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، ماشي يقول حسبي الله ونعم الوكيل بسبب الايه؟ المرأة. لكن انت لو مستريح، طبعا لو انت تعبان لا تستطيع ان تعبد الله، تيجي تقف في الصف ازاي؟ ايه ده تمر وانت واقف في الصف عايز تستحضر قلبك تفهم ايه من الامام بيقراها؟ ما انتش عارف. انما لو المرأة صالحة، المرأة جيدة، تقوم تبقى نفسك تروح البيت، خلص شغل عشان تروح البيت. ليه؟ سكن، والسكن ضد الحركه، طول النهار بتتحرك رايح جاي، فالحركه دي بتتعب البدن. فاول ما توصل بيتك توصل للسكن من السكون، تقوم المراه تقابلك وتحمد الله على سلامتك. يوم انت بقى لما تنزل الى الصلاه تنزل بقى انت مستريح الضمير، خالو القلب. يبقى المراه الصالحه تحرز لك الدنيا والاخره. يبقى انت كيف لا تنهو مع المراه، وبعدين تعرف مفاتيح المراه منين، وتتعامل مع المراه بذكاء. تعامل مع المرأة بذكاء. وبعدين يا أخي الكريم، تعاملك مع المرأة بذكاء رحمة للمرأة نفسها، رحمة للمرأة نفسها. انت عارف اوسع باب في جهنم النساء بيدخلوا منه؟ باب كفران العشير. كفران العشير، العشير للزوج. الرسول عليه الصلاة والسلام اتى النساء في يوم عيد فوعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقنا، فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقلنا: يا رسول الله، ولم؟ قالت امراه مسيحه: طب لما النساء اكثر اهل النار؟ قال لأن كنا تكثرنا اللعنة وتكثرنا العشير وتكثرنا الإحسان، وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا وقلتن ما رأينا منك خيرا قط. شوف انت اي صدق معك رشان تكفيه لك الشموع دي كلها تكفيه، بتقول لك انت عملت ايه؟ انا شفت معك يوم راحة، انا يوم تتركت انا في نكد يا امرأة امال فين بقى الايام اللي كنت بتقولي امر على الديار ديار وليلة والكلام ده، راح فين؟ كنت بتقول سكينة ولا ايه؟ طب حتى اذكروا هذه الايام. لكن المرأة كالقدر سريعة الانقلاب، والصحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة لا تستقيم لك على طريقة. اوعى تقول انا مذهبي واحد، لا، مع النساء لازم يكون لك زوج حر الفاقر 100 دار اتقفل عليك الباب ده يبقى لك طرق اخرى تسلك ليها، 100 مذهب تكون مع المرأة. ليه؟ لان المرأة كالكدر، ممكن تلاقيها غضبانة، غضبانة من ايه؟ والله انت ما تدري. طب فرحت كده فجأة كده وفرت مستنارت من ايه؟ برضه ما عرفش. في نساء كده زي امشيش ما تعرفش الريح هتجيلك من ايه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بينبه النساء، كل مرة ممكن تكون صوامة، قوامة، عابدة، زاهدة، تتكلم في المسجد مثلا للاخوات وتشرح لهم في التوحيد والفقه والبتاع ده، تسمع كلامها قلبك تتفطر. أول ما تدخل لزوجها تسكت كل الحسنات دي. تسكت كل الحسنات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه قال ايه؟ وناصر النساء تصدقنا فيني ورأيتكن أسأل هلنا. العجيب يا جماعة بسبب الفوضى العلمية في هذا العصر وإن لا يوجد حمى للدين ولا أحد يأخذ على أوجه المنحرفين، في امرأة لبنانية صحفية نشرت إيه؟ كتاب. الكتاب ده كان عبارة عن مقالات نشروها في الجرائد اللبنانية والمجلات، وعلماء الدين يردوا والنسوان يردوا من ناحية ثانية. إيه بقى غلط الكتاب العجيب ده؟ أولا عنوانه هل النساء أكثر أهل النار؟ ده عايزين حرية المرأة حتى الدين، يعني عايزين المساواة حتى في كمان احنا بيدونا. فالمرأة بتقول ايه؟ بتقول يعني ان في حديث بيقول ان البخاري رواه، لكن البخاري فيه احاديث موضوع. المرأة بتقول هذا احد هذه الحديث الموضوعة هذا الحديث ان كنا اكثر هنا، قالت كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين عم تقول ايه؟ وعلماء الحديث بيقولوا ان صحة السند لا تستلزم صحة المتن. يا ولد شوف توصيل العلم ده ايه؟ صحة السند لا تستلزم صحة المتن. اكبر مشكلة ان يأخذ الاغمار الجهلة كلام العلماء فيتكلموا به. القاعدة دي صحيح، صحة السند لا تستلزم صحة المتن. ممكن السند يكون صحيح والكلام وحش منكر. ليه؟ لان كان زمان اي واحد عايز يفتري حديث على النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب له اي سند جميل، لان كان زمان الناس يتكلموا الاسانيد. ايه يا فلان انت لماذا تفعل كذا؟ يقول والله حدثني فلان عن فلان عن فلان انه قال كذا وفعل كذا. الاسانيد عندهم كان زي ما انت بتتكلم كده، يحفظوا الاسانيد. حتى الصحفيين كانوا بيشحتوا الاسانيد. مره واحد واقف على المحطه مثلا وبيشحت، فالمهم ايه؟ قاعد يتكلم ويقول حدثني فلان، ما فيش حد عبره. فقام قايل ايه؟ طيب هوريكم يعني. حدثني يزيد بن هارون عن فلان عن فلان وفق سند ايه كالذهب، ائمة كلهم معروفين للناس. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سأل السائل فلم يسأل فلم يعطيه الناس فكبر عليهم ثلاثة. روحوا في داهية دلوقتي اهو ما حطوش فلوس. فالمهم الناس ايه اعطوه، فقام واخد المنديل صبره كده حطه في جيبه ايه وهرب. هو الرجل مشي من هنا وجاء يزيد بن هارون. قالوا له ان في رجل هنا حدثنا عنك حديث كذا وكذا. قال كذا بعدو الله ما سمعت به. فهو الرجل اللي عارف ان يزيد بن هارون امام كبير، فيقوم ايه يذكر سند وينكره اليه. فساعات السند يكون صحيح ويكون واحد كذاب من دول عمل ايه متن او كلام كذب وقام مركبه على السند. فالعلماء من هنا قالوا ان صحة السند لا تستلزم صحة المتن. لكن لو في امام جليل اتى بسند صحيح يبقى المتن لابد ان يكون صحيحا، لان الامام لا يمكن ينخدع بمثل هذا. يبقى اذا اورد امام جليل سندا صحيحا يبقى لابد ان يكون المتن صحيح. فكيف للبخاري الذي جمع اصح الصحيح في كتابه؟ لكن المرأة مش فاهمة شرط هذا الموضوع خالص، وتقول ان ابن الزوج يقول صحيح سند. طب يا امرأة المتن منكر ليه؟ قال السند صحيح مظبوط لكن المتن منكر. طب اين سر النكارة في المتن؟ قال لك يعني مثلا ده الرسول عليه الصلاة والسلام ابو الذوق كله وابو الاخلاق كلها. يوم يجي النساء في يوم العيد يقول لهم انتوا في جهنم وبئس المصير، بدل ما يقول لهم كل سنه وانتم طيبين وبعود الايام ها وعقبال كل سنه ها، يوم يقول لهم انتوا في جهنم وبئس المصير يعني كده، وهو ابو الذوق واحنا اتعلمنا منه الاخلاق وتعلمنا منه الذوق، يوم يعمل مساله زي دي. يعني ليس هذا من المناكير؟ طب مين اولى بدخول جهنم وبئس المصير؟ الرجال اللي هم عملوا القنبله الذريه وعملوا الصواريخ عبرات القارات، وهم اللي عملوا اسلحه الدمار الشامل والحروب كلها من نتاج افكار الرجال. انما المراه اللي قاعده في المطبخ رهينه الثوم والبصل رهينه النحبتين ها، وعماله تخرط في مش عارف ايه وبتاع، وبتستصدر جوزها وعماله تخدم عيالها ومكسوره الخاطر والجناح، بقى الغلبانه دي تدخل جهنم اكثر من الرجال؟ لا، ده العدل ان يكون الرجال هم اللي يدخلوا الجنه اللي بتاعت النار وبئس المصير. وشوف هو مؤلفه كتاب وبترد على علماء الدين الرسميين وغير الرسميين في المساله دي. لا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المراه لا تستقيم لك على طريق. لذلك المراه لو ارادت ان تحرز الجنه يبقى تطيع زوجها طاعه عمياء في المعروف. طاعه عمياء في المعروف، لان كل انسان في الدنيا طاعته مقيده بقيدين. حاشا الرسول عليه الصلاه والسلام طاعته مطلقه وطاعه الله عز وجل مطلقه، يامر فتسمع بلا نقاش. انما اي انسان فينا طاعته مقيده بشيئين، بالمعروف وبالاستطاعه. فاذا امر بالمعروف وليس في الاستطاعه لا طاعه له، اذا امر بما في الاستطاعه وليس من المعروف فلا طاعه له. اذا بنقول للمراه ان مفتاح الجنه الاعمال الصالحات وسن المفتاح طاعه الزوج في المعروف. والرسول عليه الصلاه والسلام راى اسماء بنت يزيد بن السكن قال اي هذه اذات بعل انت؟ قالت نعم. قال كيف انت له؟ قالت لا الوه، يعني لا اقصر في طاعته. قال فانما هو جنتك ونارك. قال فانظري اين انت منه، فانما هو جنتك ونارك. يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام لما يقول يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار، ثم يذكر العله، ينبغي على المراه التي تؤمن بالله واليوم الاخر ان تتقي نار جهنم. فيبقى انت يا اخي الكريم لازم تحسن التعامل مع المراه. ليه؟ لانها هي التي توصلك الى الله عز وجل. فانظر له المباح لكن حياتك كلها عليه. حياتك كلها عليه. يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال لحنظله ساعه وساعه قصد ان انت لما تلاعب امرأتك حتى تتزوج بهذه الملاعبه الحلال على فعل ما امرك الله عز وجل به من الواجبات والمستحبات، يبقى ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم لحنظله ان يضيع حياته بل يجعلها حياه موائمه. فحنظله رضي الله عنه ظن هذا، وهؤلاء الناس الذين ذهبوا الى ابيات النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا كذلك. وجد النبي صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر يعني، فقالوا والله هذا رسول الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبك، عمل ولا ما عملش هو داخل الجنه، هو الذي سيقرا حلق الجنه بيده، ربنا راضي عليه. المهم احنا بقى الدور علينا بقى، هو كان بيلاعب النساء واحنا فاضيين، تقعد يلاعب النساء. وساعات المراه كده كنا بتحب الملاعبه كثيرا وبتاع، وتقعد تضحك وتسامر وبتاع، هتضيع عليا حياتي، لا انا لازم بقى ابقى خنشور كده وادخل بقى اضرب بوز عشان ايه اصلي. فقام واحد قال خلاص انا لن اتزوج النساء خلاص. واحد قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم انا بقى ايه ساصوم الدهر وتحت انا اقوم الايه الليل. اول ما النبي صلى الله عليه وسلم جاء وعائشه قصت عليه الحكايه فزع. ليه؟ لان اذا رايت القدوه لم يملا عينك يبقى يوشك ان يسقط من نظرك. هذا الاسوه القدوه ازاي تنزلت لتحت وهو اسوتك وقدوتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على الميزان، ميزان الاسوه، فقال الصلاه جماعه الناس. قال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا وكذا، انا اني اقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي سنن ابي داود لما جاءت خويلة بنت حكيم الى عائشة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل رآها خرجت خويلة، فبيسأل عائشة قال يا عائشة ما ابذ هيئة خويلة، ليه كده شكلها رفيس ودبلانة كده؟ قالت يا رسول الله هي عند رجل يقوم الليل ويصوم النهار، فأهملت نفسها وأضاعتها. تتزين لمن؟ رجل لا ينظر إلى هذه الأشياء. لسه عبد الله بن عمرو بن العاص أبوه عايز يزوجه ومش عايز يتزوج، زوجه بالعشر. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رجلا قواما يقوم كل ليلة بالقرآن كله، كل ليلة يقرأ القرآن كله في الصلاة، ويصبح الصبح صايم. فالمهم يقول أنكحني أبي امرأة ذات حسب من قريش. أنكحني يعني هو لم يكن له رغبة في النكاح، تزوجه غصب عنه. قال فلما أدخلوها علي، العادة إن الرجل يقول فلما دخلت بها من تمام قوامت عليه، يقول فلما دخلت، لا هو هي وهم دخلوها عليه، لم يكن يريد أن يتزوج. هو دخلوها عليه من هنا، قام واخد في الغرفة الثانية وإيه وراح يصلي، مغلوب مغلوب على حب الله وحب طاعته. فراح لحبيب نسي بقى المرأة دي لم يكن له فيها مأرب، وبعدين قاعد يصلي طول الليل والمرأة قاعدة منتظر الرجل، والرجل ايه في مكان اخر. الصبح بدري عبد عمرو بن العاص نازل بيطمن بقى، عارف ان ابنه ممكن يعمل الحركة دي. اول ما دخل على طول دخل على ايه زوجة الابن، ايه اخبار عبد الله؟ قالت نعم العبد لربه، او قالت هو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. قال فجاءني ابي فعزمني وعضني بلسانه، وانت عارف اللسان بيعض، اللسان كالكلب العقور، ما هو الاعراض لا تنهش الا باللسان. يبقى لما واحد يتكلم في عرض انسان يبقى كأنه نهش زي الكلب بالضبط ما بينهش اللحم. لذلك قال عضني بلسانه وعزمني، شتم يعني، وقال انكحتك امرأة ذات حسب من قريش فاعضتها الى اخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال القني به، وبعدين قعد يتدرج فيه وقال ايه له، فمن رغب عن سنة فليس مني. اه الثاني ابن مضعون رجل يريد الله والدار الاخره، فظن بقى ان الله مع النساء والكلام ده هيضيع عليه الاخره، فترك النساء ومضى في طريقه. فالنبي عليه الصلاه والسلام اول ما شاف المراه كده لها هيئه الرسته بزه، قال يا عائشه ما ابز هيئه اخويلها؟ قالت يا رسول الله لها رجل يقوم الليل ويصوم النهار، فاهملت نفسها وضاعتها. فارسل الى عثمان اول ما لقيها، قال يا عثمان ارغبه عن سنتي؟ قال يا رسول الله بس سنتك اطلق. قال فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حنيفية سمحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى الجماعة اللي بيظنوا أن المباحات عرقلة للعبد في طريق الوصول إلى الله أخطأوا، ما تدبروا القرآن ولا السنن. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من الذي حرمها؟ انت بس استمتع بالنعمة واشكر الله عز وجل ان انعم بك، ان انعم بها عليك. لان الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، يعني ان شكرتم ما يفعل بعذابك، ماذا يعود عليه تبارك وتعالى من عذابك وعذاب اهل الارض جميعا. يبقى دي من العقبات الموهومة التي يضعها الناس في طريق الاخلاص. يبقى طلب النعيم الاخروي لا بد منه، وهو الذي يطول نفسك في الجد الى الله عز وجل. فلذلك ايها الاخوة الكرام، ختاما لهذا الكلام نقول لك احذر قطاع الطرق الى الله. انت بتمشي في السوق وعامل ليه لجيبك سوستة، ليه وعامل للسوستة ايه ليه؟ يقولك اصل اللص لو ظريف وولد كده ايده خفيفة ها ممكن يفتح السوستة واخد المحفظة، هيقوم ايه عاملها بقفل علشان الحرامي ما ياخدهاش. لا، ده انا عايزك تعمل استفتاء على قلبك، لان في لصوص في طريقك الى الله يسرقون قلبك ويخلبون لبك بمظاهر ابهات كده فيها ورع وتقوى، وتجد الرجل زاهد وعابد وبكاء، وهنا خط اسود وهنا خط اسود، ايه وفلان الخطين دول؟ يقولك من كثره البكاء من خشيه الله، خلاص بقى له خطين سود. اول بقى ما يقول لك كلمتين سود دول يسمعك يقول أسأل الله الجنة، أعوذ بالله أعوذ بالله، تسأل الله الجنة؟ أيوه يا أخي، سأله الإخلاص، الإخلاص، اسأل الله وجهه. أنت كأجير السوق أول ما أنت تسمع منه الكلمتين دول هو رجل مخبت عابد زايد، فيقوم يقع في روعك إن الرجل صادق. أهو ده لص، يعني أشد لصوصية من الرجل الذي سرق جحا. تعرفين الرجل اللي سرق جحا؟ أظرف لص، بيقول لك جحا مرة ذهب إلى السوق وبعدين برضو ايه رابط المحفظة بتاعته بسلبة كده ولا بحبل ومطمئن 100% ان المحفظة لا تسرق. راح السوق قابله رجل ايه جحا إلى اين؟ قال له إلى السوق اشتري حمارة. قال له اقول ان شاء الله. قال له ان شاء الله ليه؟ حمر في السوق والمحفظة في جيب. دخل السوق بيبص كده بدور على المحفظة لم يجدها. انا عرفت رجل حرامي كيف فك الحبل. الحل هو الحبل. ها؟ فالمهم بيدور على المحفظة لم يجد الايه؟ النقود ولا المحفظة. رجع طبعا بلا حمار. قابله صاحبه. اين الحمار؟ قال له المحفظة سرقت ان شاء الله. فهذا رجل ظريف جدا اللي سرق منه المحفظة وعاقبه. وعاقبه. ولا نجد احمق من هؤلاء من قطاع الطرق الى الله عز وجل ويلبسون الشيء الرديء لبوس الايمان اهل الايمان والتقوى والاخلاص والورع. ما وجدنا لهم مثلا احمق من مثل الذي يضربه المصنفون في الحمق وكيف يجني على اهله ويجعل صاحبه مضحكة بين العالمين. يقول لك ان خرج رجلان من الحمق كل واحد ركب الايه الركوب بتاعته وبعدين الطريق طويل. قال له يا اخي احنا نفضل ساكتين كده يلا بقى كل واحد يحكي حكايه ويتمنى على الله فان الطريق يقطع بالحديث. فالاولاني قال اسال الله ان يرزقني بقطيع من الغنم اشرب من لبنه والبس من صوفه واكل من لحمه. والثاني قال ايه وانا اسال الله ان يرزقني بقطيع من الذئاب ارسلها على غنمك فتاكلها. الا ايه ده؟ هي دي الصحبه؟ هي دي الاخوه؟ ترسل قطيع من الذئاب تاكل غنمي؟ المهم تشاجر وتقاتل وضربوا بعض وبعدين هدأ وقعدوا يتلاومون وبتاع وازاي ترسل ذئاب على غنمي. فقال له خلاص احنا بقى عشان خضر ايه لازم نحكم اول قادم. رأوا قادم رجل ايه كده كبير شيخ كبير في السن وراكب حمار ومعه زقان من عسل وربط الزقين بايه بحبل هنا زق وهنا زق وهي الاناء الكبير من الفخار. وقف يا عم ايه الحكايه؟ والله احنا كنا ماشيين وبتاع وكنا نتمنى على الله فانا بقول غنم ده بقول ديار يرضيك الكلام ده؟ الرجل اول ما سمع الكلام ده قفز من على الحمار بتاعه ونزل مسك الايه العسل واراقه على الارض وقال اراق الله دمي مثل هذا العسل ان لم تكون احمقين. طب ايه رايك ان هو احمق منهما؟ طبعا هذا شيخ الحمقى. وانت لما تريق العسل على الارض وانت ايه اللي كسبت؟ فهو بقى عايز يمثل يمثل اراق الله دمي مثل هذا العسل ان لم تكون احمقين. فهو الرجل اللي بيقطع الطريق الى الله عز وجل احمق واحمق منه من يعطيه قلبه الذي به قوام حياته في الدنيا والاخره. يبقى وانت ماشي الى الله اعرف ان على الطرق على هذا الطريق لصول لا يريد جيبك ولا محفظتك اطلاقا انما يريد قلبك. فيلبس بقى لهذه الاصطامات الكبرى لبوس الشرع ولبوس الورع ولبوس الجميل. تبقى العلاج ايه؟ العلاج ان تكون على صله بالعلماء الربانيين هم الذين ينصبون لك دلائل الهدى من الكتاب والسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.